حديث 1077 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مرجعه من الليل بجدن وقتد بشاب البيغمبر صلى الله عليه وسلم توبا سر نفين أخو خود ريش كربا وضع يده تحت خده دست خو دادانت بن آلك أخو ثم يقول اشتهن جدا بجد: اللهم باسمك أموت وأحيا، يا الله هرب نابتا ازت مرم واساخد بم. يعني هندي ازب من مساخ هربتايا، وقت اس مرم جك هر ابا هجبتايا ازب خونين. واذا استيقظ بيجت وقته شارد بو قال دا بيجت: الحمد لله هر مدح بو يخدي بن الذي أوي وكو أحيانا أمساخ كرين، يعني أم هشيار كرين شخوي بعدما أماتنا فشلي أم مران دين أم تخوبرين والما كريم هشخو نابت. وإليه النشور، نشور جك هر بالوي بيا، نشور بحث ساخ كرنية راكرناش قبرا بشتي خده مروف اش قبرارات كت روحيت دتا مروفي هر مروف بيتشتا دفوي.